متعاضدة تحث على التفكر في هذا الكون الرحيب الواسع البديع، ليكون هذا التفكر مبدأ ومنهاجا إلى الاستدلال، بل هو الاستدلال نفسه على قدرة المبدع جل جلاله وعلى عظمة المكون سبحانه وتعالى من خالق مدبر. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه الإمام أبو الشيخ في كتاب العظمة وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فكرة ساعة خير من عبادة 60 سنة. وهذا الحديث ضعيف، بل أدرجه بعضهم في الموضوعات، لكن اقتصر الإمام العراقي في مغنيه على الإشعار بضعفه، وأورد له الإمام السيوطي شاهدا، وأخرج الإمام أبو الشيخ أيضا والإمام البيهقي في شعب الإيمان والإمام أحمد في الزهد والإمام أبو نعيم في الحلية رضي الله تعالى عنهم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. كان إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة وأفضل السلام يطيل الفكرة، يجلس وحده ويطيل التفكر، فسئل في ذلكم فقال: نعم، إن الفكرة مخ العبادة، إن الفكرة مخ العبادة. وكان لقمان الحكيم عليه السلام، وقد كان هذا الرجل عبدا في أشهر الأقوال وله سيد، كان يجلس وحده ويتلبث طويلا في مجلسه، فيمر به مولاه أي سيده ويقول له: يا لقمان، أراك تجلس وحدك وتطيل الجلوس، فلو جلست بين الناس كان آنس لك، أي أشد وأحسن أنسا، كان آنس لك. فيقول عليه السلام: إن الوحدة أفهم للفكرة، وإن طول الفكرة طريق الجنة. إن الوحدة أن يتوحد الإنسان بنفسه ساعات من ليله أو نهاره، إن الوحدة أفهم للفكرة، وإن طول الفكرة طريق الجنة. لما رأى الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه، رأى أخاه علي بن عيسى ساكتا صامتا متفكرا، فسأله: إلى أين بلغت يا علي؟ قال: الصراط. بلغ بفكره إلى الصراط، يفكر في عوالم الآخرة. قال طاووس أحد تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: قيل لعيسى عليه الصلاة وأفضل السلام: يا روح الله، هل يوجد أحد الآن في الأرض مثلك؟ قال: نعم، من كان صمته فكرا ونطقه ذكرا ونظره عبرا فهو مثلي. ولذا قال سيد التابعين الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن صمته فكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره عبرا أي اعتبارا واستبصارا، ومن لم يكن نظره عبرا لغو وسهو، ونسيت الثالثة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا. عندما قرأ النبي عليه الصلاة وأفضل السلام آيات آل عمران التي افتتحت بها خطبة اليوم، ذيل عليها بقولة لها وقع على أولي الألباب وأصحاب القلوب والأحوال. قال عليه السلام: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض الآيات الجليلات. فسئل الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد انقرض مذهبه، سئل هذا الإمام العلم المفرد: ما غاية التفكر فيهن؟ فقال: يقرأهن ويعقلهن. يقرأ هذه الآيات فهذا نصيب، ويعقلهن. ولذا في هذا المقام خمس درجات بينها حجة الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الدرجة الأولى وهي قبل الفكر، التذكر. فمن لا يتذكر لا تكون له فكرة أصلا. وكيف يتذكر؟ من زج بنفسه في أمواج هذه الحياة الموارة وجعل أكبر همه الدنيا ومآربها. كيف يتذكر من لم يختلي بنفسه ساعة من ليل أو نهار؟ الأول التذكر. والتذكر هو استحضار فكرتين، أي لعقد المقارنة، فقد عرف هذا الإمام الجليل وأخذ هذا التعريف منه غيره ولم يشير إلى ذلك. عرف الافتكار أو الفكرة رضي الله عنه بأنه استحضار فكرتين لاستنباط فكرة ثالثة منهما، وقد عرفه بعضهم بأنه حركة الذهن في نقلته أو انتقاله من المعلوم إلى المجهول بحسب منهج، وهذا تعريف علمي دقيق. فالتذكر لا يحصل إلا باستحضار الفكرتين. وعلى سبيل المثال أن تفكر في هذه الدار الدنيا وأن تفكر في الدار الآخرة، استحضار هذه الفكرة مع هذه الفكرة هو التذكر. ثم تنتقل بعد ذلك وترتفع إلى مصاف أعلى وهو أفق التفكير، أفق التفكير لاستخلاص الفكرة الثالثة منهما. ثم ترتقي إلى درجة ثالثة أرفع وأسمق وأجل، وهي استخلاص هذه الفكرة بالفعل. إذن فالخطوة الثانية خطوة منهجية، والخطوة الثالثة هي خطوة عملية هي النتيجة. وأما الدرجة الرابعة فهي استنارة القلب بما حصل له من جديد المعرفة، لابد أن يستنير وإلا فلا فائدة ولا بركة في هذه المعرفة. والخطوة الخامسة والأخيرة خدمة الجوارح للقلب، فالجوارح أعضاء وجنود والقلب بينها ملك. الجوارح أعضاء وجنود في مملكة خلافة البدن، والقلب بينها هو الملك الحاكم المتسلط المسيطر، أو هكذا ينبغي أن يكون، لا أن تكون الجوارح والشهوات. خدمة الجوارح للقلب مع كل ما يتجدد له من أحوال. فهي خمس مقامات أو خمس درجات في هذا المقام، خمس درجات في هذا المقام. نعم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه محدثا ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، وذكر أن رجلا كان قد استلقى على قفاه ونظر في السماء الرحيبة الوسيعة، نظر فيها فأخذه مأخذ من عظمتها وجلالها، وكأي من آية نادى الله علينا فيها أن ننظر في ملكوت هذا الخلق العظيم، كأي من آية. فنظر قال: والله إني لأعلم أن لك ربا وخالقا، اللهم اغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم: فنظر الله له فغفر له. ماذا ترونه؟ سأل مغفرة ذنوب يوم؟ لا، أنا لا أراه إلا سأل مغفرة ذنوبه جميعا وقد فعل الله له. الفكر، جلس وتفكر. مثل هذا الإنسان بعيد في حقه أن يندلع بعد ذلك على عجل في أسواق الشهوات، بعيد، لأنه صاحب فكرة وليس حليف شهوة ولا جليس نزوة، إنما صاحب فكرة. كان السيد الجليل الإمام سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يكفر ينشد هذا البيت: من كان له فكرة كان له في كل شيء عبرة، من بحر الرجز. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، الذي ساقني أن أتكلم هذا الكلام اليسير البسيط عن الفكرة وعن التفكير كلام ساءني سمعته من بعض من ينتمي إلينا، أي من بعض من يدعي أنه من جملة المسلمين، وأنا والله لا أحسبه من جملة المسلمين، وأسأل الله لنفسي ولهذا الأخ ولأشكاله الهداية التامة والكاملة، إنه ولي ذلك سبحانه وتعالى والقادر عليه، لا يقدر أحد منا على ذلك. ساءني ما سمعته من هذا وأشكاله وأضرابه، وتسمعون ممن يتبجحون بما يدعونه حرية الاعتقاد، حرية العقيدة، بعضهم يقول حرية الفكر، حرية الرأي، وبعضهم يصر على أن يدخل هذه الحرية الشوهاء في باب العقيدة فيقول حرية الاعتقاد. هذا الشيء أو هذا المصطلح الذي يتبجحون بالتمظهر به ويستظلون بمظلته لكي يسوغوا سب الدين، بل مصادرة الأصول الأصيلة في عقيدة الموحدين، بل السخرية منها والهزء بها، فضلا عن مصادرة جملة عظيمة من الأحكام الشرعية الفروعية في أبواب مختلفة. لكن الذي يهمنا هو موضوع الأصول، أي موضوع العقيدة، أي المبادئ التي لا نجاة للإنسان إلا بالاعتصام بعروتها الوثقى وحبلها الأقوى وكهفها الأوقى. نعم، لا نجاة إلا بذلكم. هؤلاء كما قلت يتبجحون بمصطلح حرية العقيدة. أنا أريد في هذا المقام، وهذا مقصدي من هذه الخطبة، أريد أن أدحض هذه الفرية وأن أزيل هذا التشبيه وأن أظهر عوار هذا الاستدلال الساقط النهض الذي لا يقوم ولن يقوم. ما معنى حرية العقيدة؟ ما معنى حرية العقيدة؟ قبل أن أجيب لابد أن أمهد بين يدي الجواب بجملة أمور. من المعروف أن الله سبحانه وتعالى لا يلاحق عباده بمختلف التكاليف الربانية العلوية إلا في نطاق الوسع والقدرة والاستطاعة. لذا قال سبحانه من قائل ومن أصدق من الله قيل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هو لا يلاحقهم بتكاليف ليست في وسعهم، إنما يكلفهم بأمور تكون في وسعهم وتحت مقدورهم، وتحت مقدورهم. عظيم. بعد ذلك إذا فهمنا هذه المقدمة فنحن نقول فالانفعالات القسرية والأمور الجبرية التي يتعرض لها الإنسان لا مدخلية أصلا للتكليف فيها، لا مدخلية أصلا للتكليف فيها. لذا غفر لهذه الأمة ما حدثت به نفسها. الذي يلقى إليك في قلبك من وساوس، هذه الوساوس قهرية، وأعني بالقهرية ليس ما هو متعارف عليه في علم النفس، وإنما وساوس قهرية أي قهرك بها الشيطان، ألقاها إليك رغما عنك، أنت لا تريدها لكنه ألقاها إليك لأنه يجري منك مجرى الدم في عروقك. وقد قال الأصحاب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه، يعنون من المعاني والوساوس والهواجس والخطرات السيئة الشيطانية، ما يفضل أن يحترق ويصبح حمما على أن يبوح به. قال عليه الصلاة وأفضل السلام ولا يرضيه ذلك؟ قالوا لا يرضيه يا رسول الله، لا نرضى، لا يرضى أحدنا عن هذه الوساوس لكنها تلقى إلينا رغما عنا. وساوس في أمور الإلهية الوحدانية، في أمور كثيرة. فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي الحمد لله الذي جعل أقصى مدى كيده الوسوسة، فهو لا يستطيع وليس له عليك من سلطان إلا أن يوسوس إليه. أقصى ما يستطيعه عدو الجن من الشياطين أن يوسوس، وأقصى ما يستطيعه كثير من عدو الإنس أن يلقي إليك ويبسط لسانه بين يديك بالأذى، لن يضركم إلا أذى، وبعضهم أكثر من ذلك، وبعضهم فهم أدخل في باب الشرية والعياذ بالله من أعداء الشياطين. قاتلهم الله وجنبنا والمسلمين جميعا في أنحاء الأرض شرهم، وكفانا شرورهم بما يراه سبحانه وتعالى. نعم، إذن فالانفعالات القسرية والأمور الجبرية لا مدخلية للتكليف فيها، ولذا فليس معقولا في حكم الإسلام ومنطقه أن يقول لك هذا الإسلام الخالد العظيم: اعتقد يا فلان، أو اعتقد يا إنسان يا آدمي هذه العقيدة، أو لا تعتقد هذه العقيدة. كما أنه أيضا ليس معقولا ولا منطقيا ولا سائغا في ذهن متماسك محترم أن يقال: أنت حر في عقيدتك أو لست حرا في عقيدتك. هذا هراء، هذا الكلام لا معنى له، كما ليس للكلام الأول معنى. وإلى الآن فأنا لم أبين لماذا. ما معنى هذا القول؟ معنى هذا القول إذا تكلمنا عن العقيدة وقلنا عقيدة، فالعقيدة ضرب من ضروب اليقين، واليقين انفعال ذهني نفساني قسري. فالإنسان عندما يتأمل بموجب أو بموجب المناهج العلمية في الاستنباط والنظر بحسب علاقة ما يعرف بعلاقة أو مبدأ اللزوم، ولكن اللزوم غير البين، عندما يستخدم هذا اللزوم غير البين بالمعنى الأخص وينظر في زوايا المثلث، فإنه يتوصل إلى أنها تساوي قائمتين 180 درجة. لا يمكن بعد ذلك أن تتصور مثلثا له ثلاثة أضلاع ملتقية وزواياها أكثر من قائمتين، لا يمكن. إذن أنت عندما تتأمل بموجب هذا النظر وهذه القاعدة اللزومية يحصل عندك يقين رغما عنك بأن المثلث يلتزم أو تلتزم زواياه قائمتين. لا تستطيع أن تقول أنا لا أريد أن أعتقد هذه العقيدة رغما عنك أنت تعتقد. كما تنظر الآن إلى هذه البزة وترى لونها أفلاطونيا أو بنفسجيا، أنت لا تستطيع أن تراها غير ذلك، أنت مرغم أن تراه إذا كنت صحيحا ولم تصب باليرقان أو بمرض عضوي آخر، أنت مرغم أن تراه كما هو. كذلك الاستنباط والاستدلال أو التجريب الاستقرائي بمناهجه السليمة المضبوطة الكاملة يوصلك في بعض الأحيان إلى اعتقاد جازم. الاعتقاد ضرب من اليقين، اليقين أمر قسري انفعال ذهني قسري ونفساني. لا يستطيع الإنسان أن يقول أنا حر أن أعتقده أو أنا حر أن لا أعتقده. هذا هراء، هذا كلام ليس منطقيا وليس علميا، ليس منطقيا وليس علميا. عندما تتأمل في جهاز بديع الصنعة رائع التكوين دقيق في شكله يؤدي غرضا عظيما وهاما وضروريا للإنسانية، يحصل عندك يقين جازم وضروري أن هذا الجهاز أبدعه إنسان حكيم، أبدعه دماغ عالم لم يأتوا صدفة، وأن مصنعا ما قد اصطنعه وصبه في هذا القالب أو هذا الشكل، أليس كذلك؟ وأنت لست حرا مرة أخرى أن تقول لا أنا يمكن أن أعتقد هذا الاعتقاد أو أن أعتقد أنه جاء صدفة هكذا. أنت لست حرا في هذا الأمر، إلا أن تكون أبعدكم الله عن هذا الوصف، إلا أن تكون ممرورا في عقلك مختلطا عليك في أمرك. لكن ما دمت إنسانا سويا فأنت هنا مرغم. فاليقين والاعتقاد ضرب من ضروب اليقين، أمر قسري، أمر قسري ليس للإنسان فيه يد ولا يدان، لا يملك منه إلا أن يذعن تحت سلطانه، لا يملك منه إلا أن يذعن تحت سلطانه. فإذا كان إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وهنا يبدأ الكلام الشرعي الهام والتحقيق الأصولي الدقيق، إذا كان إيماننا بربنا سبحانه وتعالى وجل في مجده وعليائه، وولاءنا وولاؤنا لهذا الرب سبحانه وتعالى أمر يقين وأمر عقيدة، وإذا كنا نقول إن الإسلام في منطقه وحكمه لا يقول لنا اعتقدوا هذا أو تيقنوا من هذا، إذن فقد وقعنا في التناقض. فما معنى قول العلماء؟ بل ما معنى قول الله آمنوا بالله ورسوله؟ الله يقول آمن اعتقد، ما معنى هذا؟ ما معنى قول العلماء والأصوليين أركان الإيمان كذا كذا يجب الإيمان بها، يجب، أنت لست حرا، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشارع، وانتبهوا، الشارع الحكيم لم يوجب عليك أن تؤمن به هكذا مرة واحدة، أو تؤمن بالجنة أو النار أو الرسل أو الكتب أو الملائكة أو العالم الآخر، كلا، إنما أوجب عليك عندما قال لك يجب، لم يقل يجب أن تعتقد هذه الأمور، وإنما قال يجب أن تصطنع الوسائل والمناهج التي تصل بك إلى هذا الاعتقاد السليم. أي باللغة القرآنية يجب عليك أن تعتبر بالآيات، يجب عليك أن تتذكر بالمواعظ، يجب عليك أن تحسن الاستنباط من الشواهد والآيات التي نصبها الله في آفاق هذا الكون. ولذا لا غرو تكاثرت الآي القرآنيات الكريمات حتى بلغت قرابة 1000 آية، قرابة 1000 آية، بمعنى أنها صارت سدس أو سبع القرآن على أقل تقدير، سبع القرآن على أقل تقدير، كلها تنادي علينا بالنظر في الملكوت، كلها تنادي علينا بالفكر والتأمل، سبع آيات كتاب الله على أقل تقدير، لأنه لا إيمان إلا بهذا النظر، لا عقيدة إلا بهذا الاستدلال، لا عقيدة إلا بهذا الاستدلال، بهذا النظر. ولذا يمكن ترجمة التكاليف الشرعية في هذا الباب بكلمة اعلم وليس بكلمة اعتقد. ما قال الله لنا ولا رسوله اعتقد ذلك، وإنما قال اعلم، ومعنى كلمة اعلم عند العالمين أي اتخذ الوسائل التي تصل بك إلى المعرفة واليقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله. كيف أعلم يا الله؟ أستخدم هذه النعمة الموهوبة، نعمة العقل، الافتكار للوصول إلى اليقينيات، لا بد. ولذا كان أصل التكليف ومناطه العقل، فمن لا عقل له سقط عنه التكليف أصلا. أسمعتم أن مجنونا كلفته الشريعة؟ لا تكلفه الشريعة. إذن الشريعة ما قالت لنا اعتقدوا، بل قالت لنا اعلموا، فإذا علمتم وجب عليكم أن تعتقدوا، لكن بالتبع لا بالأصالة، بالتبع لا بالأصالة. أما تقرؤون في كتاب الله سبحانه وتعالى حين ذكر جل مجده ما أعد للكافرين المماحكين والمارقين من أليم العذاب وسوء المصير في الدار الآخرة، أما تقرؤون تعليل القرآن لهذا الأمر في مثل قوله سبحانه من قائل ومن أظلم ممن ذكر، ممن، انتبهوا، ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه في الكهف، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا من المجرمين منتقمون في السجدة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون في يوسف. على هذا ولأجل هذا عذبهم الله وسيعذبهم، لا لأجل أنهم لم يعتقدوا، بل لأنهم لم يأخذوا بالنظر والاعتبار الموصل إلى صحة العقيدة، استكبروا عن ذلك فعذبهم الله. إذن بالله عليكم لو سألتكم التكليف، تكليفك يا إنسان يا آدمي بأن تنظر وأن تعتبر وأن تستخدم عقلك، أمر في إمكانك أو ليس في إمكانك؟ إنه في إمكانك. إذن الشريعة كلفتك بأمر هو في إمكانك، لم تقل لك اعتقد، لأن الاعتقاد انفعال قسري، أنا قد لا أعتقد بوجود الله، حاشا لله وحاشاي، لا أستطيع ذلك، لكن عندما أنظر وأتأمل أستطيع أن أعتقد. لذا لم تكلفني بالاعتقاد، كلفتني بالنظر. وهذا شرح يسير ولا أتوسع فيه لما قلته مرة من رأي السادة الأشاعرة وهم جمهور الاعتقاديين في القرون الخوالي، وحصل في هذا القرن تغيير وحالة أحوال وصارت أهوال، عندما قالوا إن الإيمان قرين بالاستدلال، لابد، الشرع كلفنا بالاستدلال، لأنه لو كلفنا بالإيمان لكلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه، لو كلفنا بالإيمان جملة واحدة لكلفنا بأمر لا نستطيعه، أليس كذلك؟ لكن كلفنا بما نستطيع بالنظر والاستدلال، وهو جل جلاله أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يعلم أن هذا النظر والاستدلال وفق مناهج مضبوطة ودساتير مرسومة لا تحيد عن وجهة الحق، سيصل بصاحبه حتما إلى اليقين، إلى أن لا إله إلا الله، وإلى صحة الرسالة، وإلى صحة المعاد، وإلى أصول الاعتقاد جميعا. ولذا وقع الخلاف بين الأصوليين الباحثين في أصول العقائد، كما حكاه صاحب الجوهر الإمام اللقاني رحمة الله تعالى عليه، قال: واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. قال شارحه البيجوري شيخ الأزهر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عصره وشيخ الشافعية، قال: وجملة الأقوال في اختلاف الأئمة في أول واجب 12 قولا. أول ما يجب عليك ما هو؟ الإيمان؟ كلا. أول ما يجب قال بعضهم النظر الموصل إلى المعرفة الموصلة الهادية إلى الإيمان، وقال بعضهم أول النظر، وهذا أمر يحتاج إلى توضيح، وقال فريق ثالث القصد إلى النظر، أن تقصد، أن تكون عندك نية أن تنظر، فربما لم تستطع أن تنظر حقا بمنهج الصحيح فأنت معذور عند الله لأنك قصدت وانعقدت النية أن تنظر وأن تستدل، فيعينك الله سبحانه وتعالى على أن تستدل. قال بعضهم القصد إلى النظر، ولذا وقع الخلاف أيضا منهم في حكم إيمان المقلد الذي يقول أنا مؤمن أنا مسلم تبعا لآبائي لم أبحث، هذا ربما يتزعزع أمام أي زوبعة من الشكوك والشبهات، هذا يغلب على الظن أن الشيطان يتخبطه عند الموت والعياذ بالله، لأن الله ما أنزل آياته التشريعية لكي نقرأها ونخر عليها صما وعميانا، لابد أن نتدبرها وأن نتعقلها. ما خلق هذا الكون هذا الخلق البديع المتنوع في وحدة المتوحد في تنوع إلا لننظر فيه ونستخلص منه بالتأمل والاستنباط أيضا آيات الجلال ومظاهر الاقتدار العلوي، فمن قلد فقد ضيع كل هذه المآرب وضاعت من يديه جملة هذه القصود مرة واحدة، وهذا غير لائق بمؤمن. فهذا إيضاح في هذا المقام لرأي السادة الأشاعرة في هذه المسألة. إذن الشرع كلفنا بما نستطيع، لم يكلفنا بما لا نستطيع. عندما تحدث الله عز وجل عن المهلكين من قوم عاد وثمود قال سبحانه في العنكبوت: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا ماذا كانوا؟ مستبصرين. ما معنى كانوا مستبصرين؟ يقول الله جل مجده: أي كان لديهم القدرة على البصر وعلى الفهم والنظر لكنهم لم يستخدموها، عطلوها وأفسدوا هذه النعمة الموهوبة بتعطيلها، فعاقبهم الله عقابين، جمع عليهم لونين من العقاب، عقاب الدنيا وعقاب الآخرة، وهو أشد وأبقى وأنكى والعياذ بالله. وكانوا مستبصرين. لذا فالفهم الصحيح في مثل قوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، هذه الآية الرصينة الجزلة المعجزة في وجهزة، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر تخلية ثم التحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تحلية، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أصح الأقوال وأوجه التفاسير في تأويل هذا الشطر من هذه الآية العظيمة المعجزة لا إكراه في الدين أن هذه الجملة الكريمة، هذه الجملة القرآنية، جملة خبر لا جملة إنشاء، جملة خبر لا جملة إنشاء. الله يقول لا إكراه في الدين، لو كانت إنشائية أي لا تكره أحدا على الدين لهنا لحصل خلاف مع ما ذكرنا، لكن الصحيح لا إكراه في الدين. الله يقول لا يتصور الإكراه في الدين، لماذا؟ الدين عقيدة، لا يمكن أن تكره أحدا على عقيدة قد ينافق بلسانه وقلبه لم يذعن. الله لم يجعل لأحد غيره سبحانه وتعالى سلطة على قلوب العباد، لو جاء أعظم متسلط وحاكم جبار قد يذيب البدن وقد يأخذ، نعم باللسان ومعاقد الأقوال، لكن تبقى الروح متحررة، يبقى القلب طليقا يعتقد ما يشاء. القلب ليس لأحد عليه من سلطان إلا لخالقه الذي يقلبه كيف يشاء لا إله إلا هو. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم، إذن لا إكراه في الدين، الله يريد أن يقول لنا وهو تعالى أعلم بمراده، يريد أن يقول لا يتصور الإكراه في الدين، لأن الدين أمر خير كله خير. قال العلامة الشهاب الآلوسي: وهذا الذي تلزمه بحمله على أمر لا يرى فيه خيرا، كيف تلزمه والدين خير كله وهو لا يرى فيه خيرا؟ فالأمر أمر عقيدة. إذن معنى لا إكراه في الدين أي لا يكون الدين بالإكراه، لا تكون عقيدة أصلا بالإكراه، هذا غير موجود، هذه قضية خبرية وليست قضية إنشائية. قد روى الإمام ابن أبي حاتم والإمام ابن جرير وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة. المقلاة هي النزور، المرأة النزور أو النزور أو المقلاة هي التي قلما يولد لها، وإذا ولد لها ولد مات، من يموت إيه؟ وليدها. كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة أي نزورا، تكون مقلاة لا يعيش لها الولد. فجعلوا على أنفسهم، أي أخذوا على أنفسهم عهدا وميثاقا، فجعلوا على أنفسهم أن الله سبحانه إذا رزقهم الولد وعاش جعلوه يهوديا، هذا قبل الإسلام. فصار في اليهود وبالذات في يهود بني النضير من أبناء الأنصار يهود كثيرون، صار منهم كثيرون. فلما جاء الإسلام وأجلي بني النضير كما قص الله عنها في سورة الحشر، في أوائل سورة الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا الآيات، وأجلي بني النضير قال الأنصار: لا ندع أبناءنا، لا ندع أبناءنا، نريد أبناءنا. فأنزل الله: لا إكراه في الدين، هذا أمر دين، لا تستطيع أن ترغم ولدك على عقيدة هو لا يراها، لا إكراه في الدين، اتركوهم. وفي رواية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد خير أصحابكم، فإن اختاروكم فهم منكم، وإن اختاروهم أي اليهود فهم منهم، فأجلوهم معهم. اختاروا اليهود، اختاروهم فأجلوهم مع اليهود، اعتبروا يهودا. الله أكبر. وقد روى الإمام ابن أبي شيبة وغيره عن وسق الرومي، وكان غلاما روميا نصرانيا تحت يد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان يقول لي عمر: يا وسق، لو أسلمت لاستعملناك على بعض أمانة المسلمين، أي في بعض الأعمال الإدارية، فإنا لا نستعمل في أمانة المسلمين إلا رجلا هو منهم. فكنت أقول: كلا، لا أريد. فكان يقول: لا إكراه في الدين، لا أستطيع. إذا أنت لا تقتنع، أنا لا أستطيع أن أجعلك تقتنع، هذه مسألة موكولة اختيارك، تدور على قصدك وعلى نظرك واستدلالك. فكان يقول: لا إكراه في الدين. إذا هذا خلاصة القول في هذا المقام. إذا الذي تسمعونه يقول ويسب الله أو يسب الأصول والدين، يقول: أنا حر في عقيدتي، قوله: أنت جاهل، أنت تهرب بما لا تعرف، أنت تتكلم كلمات ومصطلحات لا تدري ما معناها. ما معنى حرية الاعتقاد؟ لا حرية في الاعتقاد، لكن في حرية في الرأي وحرية في النظر، ولذا يكلف بها الإنسان، فإذا تركها عوقب، تركها قد يفضي الكفر، كعاد وثمود الذين كانوا مستبصرين وهم استبصروا، أليس كذلك؟ نعم. وقد يعذب الله عز وجل بعض المارقين لا لتشاغلهم وإعراضهم عن التأمل والنظر، يمرون عليها وهم عنها معرضون، لا، وإنما لجحودهم، وهذه جريمة وجريرة أخطر وأشد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي معناها: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. تكبر بعد أن عرف الحق، عرف الحق لكنه تكبر، آل على نفسه أن يذعن لهذا الحق وأن يتصاغر ويستخذي. إذا عاقبه الله بعمل البصر والبصيرة: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقد قال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. اللهم أوقظنا من سنة الغفلة، وألحقنا بعسكر المتذكرين المعتبرين، واجعلنا من أوليائك المؤمنين داعين إلى الهدى وبه مهتدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه تواب بر رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الأشاوس البر الميامين، وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله،